اكتب وبعدين بشوف الكتاب من التدريب رقم 1 صاد 25 و26. تدريب رقم 1 صاد 25 و26. مطلوب فيه اي سؤال او اي شيء غير واضح؟ اي شيء غير واضح؟ تدريب 25 و26. انظر في الكتاب كده ايه غير مفهوم فيه؟ تدريب 25 و26. هيجيلك السؤال بنفس الصياغه كده، قاعد كتابه الكلمات التي تحتها خط صحيح. حتى تقول لي انت مش واضع خط هنا، انت خلاص اكتشف الخطا بنفسك، مفيش مشكله. لما اقول لك لم تكتب عائشه كلمات في هذا الموضوع، اين الخطا؟ تكتب بالتاء المربوطه. نعم، ولا السؤال مكتوب تعليق. انا دايما بقول لطلابي فهم السؤال نصف الاجابه. هتعلل وتخطئ هحاسبك على الخطا. انا بقول له هتعلل وتخطئ في الكتابه هحاسبك على الخطا، انما الايجاز هو البلاغه. طيب الصفحه دي فيها اي سؤال ولا مفهومه واضحه ووقفنا عندها طويلا؟ ما تقوليش لان خالص. الصفحه التي بعدها 26 حتى ننتهي في سؤال فيها انا بالمد. انا بالمد. لا ده هو بيسأل في الصفحه السابقه بقى. رقم 6، اللهم أعلم قلبي آناء الليل والنهار. آناء بالمد والليل بلا مين. بلا مين، رقم 6. الصفحة التي بعدها من 13 إلى 20 في أي استفسار؟ طيب التدريب رقم 2 برضه صاد 27 و28، مطلوب كاملا. بنتوقف امام السؤال الاولاني، لان اديك سؤال شبيه به. بقول لك فرق نحويا واملائيا، مش هقول لك دلاليا. فرق نحويا واملائيا. مفيش دلاليا. طب نحويا يعني ايه؟ نحويا انت شايف ان الواو بعدها الف، هتقول هذه واو الجماعه تعرب فاعل بس. هذه واو جماعة تعرب فاعل. هتيجي على الجملة الثانية هتقول لي هذه الواو علامة من علامة جمع المذكر. هذه الواو من علامة جمع المذكر، يبقى أنت فرقت نحويا كده. الواو الأولى هتقول كده هذه واو الجماعة تعرب فاعلا. لا عدو. الجملة الثانية الواو هي جزء من علامة جمع المذكر لاعبونا، وقلنا حذفت النون للإضافة. طب من ناحية الإملاء بقول كده تلزم واو الجماعة الآلف الفارقة معها في الجملة الأولى. تلزم أو لابد من وجود، لو أنت مش فاهم كلمة تلزم، لابد من وجود الألف الفارقة بعد واو الجماعة في الجملة الأولى. لابد من وجود الألف الفارقة بعد واو الجماعة في الجملة الأولى، وتخلو الواو في الجملة الثانية من وجود ألف بعدها. وتخلو الواو في الجملة الثانية من وجود ألف بعدها، لأنك لا تعوض عن النون المحذوفة. من وجود ألف بعدها، لأنك لا تعوض عن الألف المحذوفة. طيب السؤال الثاني، فرق نحويا وإملائيا بين التاء المربوطة وهاء الغائب. فبقول نحويا التاء المربوطة حرف حرف لا إعراب له. التاء المربوطة حرف لا إعراب له، يدل على التأنيث أو المبالغة. التاء المربوطة حرف لا إعراب له يدل على التأنيث، فاطمة، خديجة، عائشة، أو المبالغة زي علامة ورجل النسابة وهكذا. أما الهاء فهي اسم ضمير له محل من الإعراب، فهي اسم أو فهو اسم ضمير. الهاء اسم ضمير له محل من الإعراب. هتقول لي إيه محل من الإعراب؟ هقول لك يعرب مفعول به إذا اتصل بالفعل له محل. له محل الهاء، هاء الغاية، لها محل من الإعراب. تعرب مفعولا به إذا اتصلت بالفعل، إذا اتصلت بالفعل تعرب مفعولا به، وإذا اتصلت بالاسم فهي مضاف إليه. بقول تاني، ما أنا عايزك تختصر، هتقول لي الهاء اسم ضمير له موقع إعرابي أو له محل من الإعراب. عايز تفصل هتقول لي كده، إذا اتصلت بالفعل فهي مفعول به، إذا اتصلت بالاسم فهي مضاف إليه. لما أقول أكرمه الأستاذ، أكرمه الهاء مفعول به، كتابه جديد الهاء مضاف إليه. تمام، ده من ناحية النحو. من ناحية الإملاء، التاء المربوطة لابد معها من نقطتين فوقها. التاء المربوطة لابد معها من نقطتين فوقها. أما الهاء فتخلو من النقطتين. أما الهاء فتخلو من النقطتين. ده الكلام ده قلناه. السؤال الثالث مش هيجي لك، لكن يجي لك السؤال الرابع. ما الفارق بين كل جملتين متقابلتين فيما يأتي؟ في سؤال بالنسبة لأي جملة؟ حضر المحامي وحضر محامي، إيه الفرق بينهم؟ ده نكرة وده معرف. ده معرف بأن فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء. المحامي اسم معرفة مرفوع بضمة مقدرة، مرفوع بضمة مقدرة على الياء. إنما محامي اسم نكرة مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة. يعني هي الأصل حضر محامي بالياء، لكن حذفنا الياء وأتينا بالتنوين بدلا منها، حضر محامي. طيب دي الجملة اللي هي ممكن تيجي، نقلب الصفحة، يعني الجملتين السابقة اللي بعديهم مش مهمين. الصفحة 28، لا يقضي بالباطل ولا تقضي بالباطل، إيه الفرق بينهم؟ الأولى لا نافية والفعل المضارع بعدها مرفوع، إنما الثانية لا ناهية والفعل اللي بعديها مجزوم. تمام. العكس بقى في ما بعده، لا تنسى ذكر الله، ده لا ناهية، وتنسى فعل مضارع مجزوم بحسب حرف العلة. إنما الجملة الأخرى لا ينسى، ده لا نافية، وينسى فعل مضارع مرفوع. طب رأيت عمرا الداهية ورأيت عمر العادل، ما الفرق بينهم؟ عمرا حذفت الواو وجيء بالتنوين. حذفت الواو، أصل عمر بالواو، فحذفت الواو وجيء بالتنوين والاسم منصرف. إنما الثانية عمر، ده ممنوع من الصرف، لا ينون. أنا بنفرق ما بين عمر وعمر بالواو، في عمر فبنطلع كده عمرا الداهية. فبنقول هنا حذفت الواو من عمرو وجيء بالتنوين بدلا منها. فهذا التنوين فرق بين كلمة عمرا وعمر التي لا تنون، وعمر التي لا تنون. منة الله مؤمنة بقضائه، منة الله منه لله، منة الله اسمه منه منة الله ده علم التاء هنا للتأنيث، اسم علم التاء للتأنيث المربوطة. إنما منه ده من حرف جر والهاء ضمير غائب، منه من حرف جر والهاء ضمير غائب مبني في محل جر. طيب مررت بقادم ومررت بقاضي المدينة، نفس الكلام. بقادم اسم نكرة فمجرور بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة، وعوض عنها بالتنوين. بقادم اسم نكرة مجرور بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة، اسم نكرة مجرور بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة. أصل بقاضي فهنا حذفنا الياء، إنما الثاني معرفة لأنه مضاف إلى معرفة فبقيت الياء. بقاضي المدينة ففي مضاف اللي هو قاضي، وبالتالي لم نحذف الياء لأنه صار معرفة، مضاف إلى معرفة. المضاف إلى معرفة يصير معرفة بالإضافة. كتابة الخطاب سليمة، كتابه اللغة العربية مفيد. يبقى الأولى تاء تأنيث كتابته، إنما الثانية كتابه ده ضمير غائب، كتاب مضاف والهاء ضمير غائب مضاف إليه. آخر حاجة أرجو تحقيق الأمل في المستقبل، هم لم يرجوا الإخفاق. إيه الفرق بينهم؟ أرجو الواو الأولى من نفس الفعل، الحرف الثالث من الفعل لا من الفعل، إنما الثانية واو الجماعة أصلها يرجونا، فهنا واو الجماعة. تمام. التدريب الثالث محذوف، التدريب الثالث محذوف. نيجي بقى للتدريب الرابع، مطلوب منك صفحة 37 و38. في 37 اللي هو السؤال الثالث وأجبنا عنه، السؤال الثالث صوب الأخطاء، قلنا من أقوال عمر ابن الخطاب، من أقوال عمر ابن الخطاب. ودينا حطينا نقطتين علامة الترقيم اهو بعد كلمة أقوال، من أقوال عمر ممنوع من الصرف ابن الخطاب، نشيل الألف ونحذف الألف. تمام. بنضع نقطتين، أول العلم الصمت، أول العلم بنحط همزة على الألف، أول العلم الصمت، والثاني بنضع نقطتين الاستماع، همزة تحت الألف. لو أنت عايز تحط علامة الترقيم بتضع نقطتين وتهزم الهمزة من تحت الاستماع، والثالث نقطتين ونحذف الهمزة من فوق الألف الحفظ، والرابع بنضع نقطتين العمل به، والخامس بنضع نقطتين نشره، مش نشرة نشره، يعني نحذف النقطتين. باء انا قلت كده ان اكثر الناس حرصا، حرصا خلاص تمييز، ان اكثر الناس حرصا على الكتمان قد يكون اشدهم اسهاما في اذاعه السر. لو واحد قال لك انا كتوم لا ده اذاع السر، لو حلف لك والله يبقى اذاع السر. ان اكثر الناس حرصا على الكتمان، إن من أسفل قد يكون شدهم، نحط همزة على الألف، إسهاما في إذاعة، إذاعة نحط همزة من أسفل إذاعات السر. الهمزة على الألف، فضل ألفا. من لم يؤدبه والداه، بنحط على الباء سكون، من لم يؤدبه والداه فاعل، أدبه الليل بلا ميل والنهار. يبقى بنكتبها كده، من لم يؤدبه والداه أدبه الليل والنهار فاعل. ده الألف. فاعل. الهاء هاء فقط. 38 هناخد برضه السؤال الرابع ونشوف الخامس بعد كده. السؤال الرابع، فرق بين كل جملتين إما يأتي برضه نحويا وإملائيا. أشرب الشاي، اشرب الشاي. فعل مضارع وفعل نحويا، الأول فعل مضارع والثاني فعل أمر. إملائيا الأولى همزة قطع والثانية همزة وصل. كده الإجابة كاملة. بقول تاني، أشرب الشاي واشرب الشاي. بقول لك فرقي نحويا وإملائيا. نحويا بقول أشرب الأولى فعل مضارع والثانية فعل أمر. أشرب الأولى الهمزة همزة قطع، الثانية همزة وصل. تمام كده، زيها تماما اللي بعديها، استخرج الكتابة وأستخرج الكتابة، بس بالعكس، استخرج أمر وأستخرج فعل مضارع، استخرج همزة وصل وأستخرج همزة قطع. برضو اللي بعديها، قال، وديني وضعت النقطتين بعد قال هو، اكتب الدرس وقال اكتب الدرس. برضو اكتب فعل امر همزته همزه وصل، اكتب فعل مضارع وهمزته همزه قطع. اذا ده كله واحد. احسن اختيار او احسن اختيار اصدقائه واحسن اختيار اصدقائك. هتجد الفرق في النحو فقط. أحسن الأولى فعل ماضي والثانية فعل أمر، وكلاهما الهمزة همزة قطع، يعني هنا ما فيش فرق في الإملاء. أحسن لازم تحط الهمزة فوق الألف فعل ماضي رباعي، وأحسن برضو أمر رباعي بتحط الهمزة برضو ما فيش فرق بينهم. امنح أخاك الثقة أمنحك الثقة غدا، يعني هي نفس الكلام، امنح فعل امر والفه الف وصل، امنحك مضارع وهمزته همزه قطع. نيجي بقى للسؤال الخامس، انا بقول لك هيجي بالنص كده اللي مكتوب عندي اهو، وهكتب منه الامتحان النهارده. بقول اهو بكل صراحه، سياتي سؤالان، تمام؟ هيقول لك اختر أحد السؤالين الآتيين وأجب عنه، أو أجب عن أحد السؤالين الآتيين. بس في السؤال ده هيبقى فيه ألف وباء. أنا أقول لك دلوقتي ألف، لكن مش هقول لك باء. تمام؟ لكن أقول لك ألف عليها خمس درجات في السؤال ده. أقول لك أكتب ما لا يزيد عن عشرة أسطر. أكتب ما لا يزيد، أنا أقول لك ما لا يزيد. كتبت خمسة وفيهم لب الكلام أهلا وسهلا، لكن أنا لما أقول ما لا يزيد، في واحد بقى يعني كتب في البيت وأراها مرة تانية وحفظها وعايز يكتب لي صفحتين، إيه المشكلة؟ فأنا بقول لا، دلوقتي أنا أعد بالأسطر، لو زاد عن عشرة يبقى الحادي عشر كل خطأ بنصف درجة. أنا بقول أهو، أنا بعمل كده والله في كليتي، في كليتي بقول كده. أنت هتزيد على حسابك، وعلى حسابك يعني أنا هقرأ السطر الحادي عشرة أكثر من مرة، وهضع بالقلم الأحمر خط تحت الأخطاء، وأحسب لك نقص نص درجة في كل مرة. أنت اللي عملت بنفسك، لكن كتبت لي خمسة أسطر وفيهم القيمة أهلا وسهلا، كتبت ستة سبعة ثمانية، أنت ملتزم، ما عنديش مشكلة. بس أنا بديك الراحة اللي عايز يزهق في الكتاب أهلا وسهلا. فبقول كده أكتب ما لا يزيد عن 10 أسطر في موضوع واحد مما يأتي، ودول 5 موضوعات هتنطرد موضوع واحد. فانطرد أحب يكتب موضوعين هو الجاني على نفسه. هقوله كده على المثل المشهور في الأدب العربي، جنت على نفسها براقش. ما انتش عارف براقش؟ أنا بقول لك عليها بعدين. فأنا حتى أقولها لزوجتي بكل مرة، أقول لها جنت على نفسها براقش. هي عرفت براقش اني محرومة من المصاريف. أنا بقول موضوع واحد، أركز أنت على موضوع واحد من الموضوعات 5 من الآن. إذا لو عملت مقدمة وصف التدريب رسالة ماجستير، تقولي مباشرة في الموضوع: الطبيب في مستشفى، يقدم الطبيب في مستشفى خدمات جليلة لمرضاه، وهكذا. تقولي في الموضوع مباشرة. أعتقد مفيش تيسير أكثر من هذا. بقول لها خذي موضوع هو انت بس يعني بضيف الان. بقول لها هو 5: الفلاح في حقله، التلميذ في مدرسته، الطبيب في مستشفى، كلها متصلة به، الأستاذ الجامعي في كليته. الخامس ده المتخصص: اللغة العربية واحدة موحدة. يعني لما الاقي طالب كده اختار هذا الموضوع، لا ده راجل محب وعاشق للغه العربيه. بقول اهو ويبقى قريب من قلبي طبعا ما دام عاشق للغه العربيه. واحده موحده اللي هو الموضوع اللي عندك في الكتاب، فهتتكلم عليه. اللغه العربيه واحده موحده. نأكد اللي في الكتاب كتبت من عندك، مفيش مشكلة. ده لو انت عايز امتياز هتحط لي علامات الترتيب كاملة يعني. طيب، ده السؤال ده كما اقول بدل الموجود عندك في الكتاب. يعني انا سيبنا الجندي في موقعه، العامل في مصنعه، يعني واخدنا بدال اللغة العربية واحدة موحدة. 39 التغيير مطالب بيها، صفحة 39 التغيير مطالب بيها. نعم خالص، انا بقول السؤال اللي انا قلته، يعني مش محتاجة وضوح اكتر من كده. بنتقل بعد كده الى صفحة 60 و 61، يعني كأن كل هذا انت تقرأه. 60 و 61، أنا ركزت على السؤال الثالث والرابع. هل في سؤال بالنسبة للسؤالين؟ أعتقد واضحين، وأنت أجبت واتكلمنا عنهم بما فيه الكفاية. تريد أن تطيل وتضيع المغرب، ما عندي مشكلة. طيب، التدريب الأخير اللي هو صفحة 80، 3 مطلوبة بالأمثلة الموجودة فيها، وسين 4. بعدين بننتقل إلى صفحة 80 اللي هو لسه متكلمين عنه، السؤال الخامس. ده مطلوب. طب إيه المطلوب تاني اللي هبلهولك الآن على أساس ان انا بعد كده يعني ريحت نفسي واديتك الامتحان؟ بقول لك اهو، هتكتب بسرعه: فرق بين الجمل المتشابهه، فرق بين الجمل المتشابهه املائيا ونحويا. الجملتين الاولتين، الجمله الاولى: هؤلاء قاتلوا العدو الصهيونية، زي ما احنا جاوبنا عليها قبل كده، لا عدو ولا عين. هؤلاء قاتلوا واو الف العدو الصهيونية. ايوه، ما عيشت مربوطه خالص. الصهيونية بياء مشددة في الآخر. الجملة الثانية هؤلاء قاتلوا بتاء مكسورة، هؤلاء قاتلوا العدو الصهيوني، موجودة في الكتاب ونفس الإجابة اللي قلتها في لاعبوا هتقولها في هنا في الجملتين، الجملتين المتشابهتين بعدهما. أنا طبعا هجيب لك الجملتين فقط، بس أنا بديك دلوقتي 5-6 وأنا أختار منهم. ما أعظم الآثار المصرية، ما أعظم، هشكل مين بس فقط، ما أعظم الآثار المصرية، هتقول لي بس إن هنا ما تعجبية وتحتاج إلى علامة التعجب بس في آخرها وتكتب علامة التعجب. هقول بعد ما الجملة الثانية ما أعظم بضم الميم الآثار المصرية، هتقول لي كده ما استفهامية وهضع علامة الاستفهام في آخرها بس، يبقى كده أنت أجبت. ما أعظم بفتح الميم، هتقول لي ما تعجبية تحتاج لعلامة التعجب بعدها. ما أعظم، هتقول لي ما استفهامية وبطبع علامة الاستفهام في آخرها. الجملتين الآخر 3 إنما قلت الصواب، إنما الميم متصل ما متصلة بإن، إنما قلت الصواب إن معها ما متصلة بها. الجملة الثانية إن وحدها ما قلت الصواب، إن وما منفصل عنها قلت الصواب. بقول مرة تانية، ستجد الجملتين أو ستجد الجملتين بهذا الشكل. يبقى أنت لا عايز تطول مشانك، أو أنا كتبت كده إنما قلت الصواب. الجملة الثانية إن ما قلت الصواب، هتقول لي هنا إن اتصلت بها ما الكافة عن العمل، إن هنا اتصلت بها ما الكافة عن العمل، ما الكافة عن العمل، إنما إن هنا بعدها ما اسم موصول، اسم إن بس، ما فيش أكثر من كده، اسم موصول اسم إن. يبقى الفرق بينهما في ما، ما هنا اتصلت بإن لأنها كافة أبطلت عملها، ولذلك قلت الصواب فعل وفاعل ومفعول به. إنما إن الذي قلت، هذه ما هنا اسم إن، قلت صلة الموصول والصواب اسم خبر إن، والصواب خبر إن. أنا مش عايزك التفصيل ده كله، هتقول لي بس ما هنا اتصلت بما فكفتها عن العمل، هنا ما اسم موصول اسم إن بس، أعتقد مفيش أسهل من كده. طيب لما تسعى إلى الشر ولم تسعى إلى الشر؟ كتبناها على الصفورة المرة من ساعة. لما تسعى إلى الشر؟ استفهامية. هنا أقول لي ما استفهامية فاستحقت علامة الاستفهام في آخرها. مش عارف. وما كتبتها على الصفورة يا أخي. تسعى بالالف المكسور، انما لم تسع، مفيش بقى حرف عين معايا، عين معايا عين في الاخر بس، لم تسع الى الشر. ما هو انا احيانا الاسئله انا يعني بتنفس، بس في احيانا اسئله ما انا كتبتها على الصفوره واتكلمت عنها ويمكن مكتوبه انا ما اعرفش ايه. طيب العفو، وحط لك فصل مستحيل للاعدام، والجملة الثانية العفو مستحيل وحط فصل الإعدام، هفرق بينهم إزاي؟ بقول أهو العفو وأضع فصلة وهقول مستحيل للإعدام، هرجع تاني ايوه هو يقول لك العفو مستحيل واضع فصله الاعدام. الفرق بينهم من ناحيه الدلاله العفو الاول. لو انا قلت العفو وحطيت فصله هتقول لي كده العفو مبتدا وخبره محذوف تقديره واقع. العفو مبتدا خبره محذوف تقديره واقع. وإذا مستحيل الإعدام فسرت ما قبلها. العفو واقع وبالتالي مستحيل الإعدام. إنما أنا أحط الفصل بعد مستحيل. بقت الإعدام واقع. بقت كلمة الإعدام هي اللي مبتدا والخبر محذوف تقديره واقع. هقول في الجملة الثانية أنا وضعت الفصل بعد كلمة مستحيل. بقت العفو مبتدا ومستحيل خبر. وكلمه الاعدام وحدها مبتدا والخبر محذوف تقديره واقع. يبقى انا هنا المعنى تغير والاعراب تغير. بقول مره ثانيه الاعراب تغير والمعنى تغير. لما احط الفصل بعد كلمه العفو يبقى انا بقى معايا مبتدا اللي هو العفو والخبر محذوف تقديره واقع. لكن انا لو حطيت الفصل بعد مستحيل يبقى انا عايز اقول لك ان العفو مستحيل خلاص جمله اسميه مكونه من مبتدا وخبر، وان كلمه الاعدام هي المبتدا والخبر محذوف تقديره الاعدام واقع كانه ما دام العفو مستحيل. لا ملوش دعوه دي مبتدا لوحده مبتدا اخر. طيب اخر حاجه هقول لك الجمله دي وهجيبها لمن لا يريد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك كده الفارق بين الجملتين صلى الله على نبينا وسلم، والجملة الثانية اللهم صل على نبينا وسلم. هتقول لي إيه الفرق بينهم؟ ده فعل ماضي وده فعل رجاء. الاثنين دعاء يا اخي. ده فعل ماضي وده فعل رجاء. الاولى فعل ماضي ده فعل رجاء مبني على الفتح المقدر. الاولى صلى فعل ماضي مبني وعلامه بناء الفتحه المقدره على حرف العله. لازم تكتب حرف العله. بقول صلى فعل ماضي مبني وعلامة بناء الفتحة المقدرة على الألف المكتوبة هي. وعلامة بناء الفتحة المقدرة على الألف صلى اللي هو إيه محل من الأعراب؟ لا ده فعل ماضي لازم ليه محل من الأعراب؟ لا ما أنا دلوقتي ما بدأتش لا ليها كلام ولا بعديها كلام. أنا جاي كده بقول لك لوحدها كده. وحتى الجملة الاعتراضية اللي بتحطيها بين اخواتك بتفصل فيها القول كده بتقول صلى فعل ماضي وهكذا. فهنا انا بستخدم الفعل الماضي صلى وسلم. انما الثانية بتخاطب الله رجاء فبتقول كده اللهم صل. فبقى فعل امر مبني على حذف حرف العلة. اياك ان تخطئ فيها لان الناس كلهم يخطئون. كل اللي يكتب اللهم صلي وكاتب صلي وكاتب الياء لا. نعم ما انا بقول صلى فعل ماضي صلي فعل امر. لو قلت لي الاثنين دولت هتيجي الدرجه من غير ما تقول لي مبني على حذف حرف العله ولا مبني على الفتح. بس عايزك تقول لي بس صلى فعل ماضي وعايز تكتب تقول لي مبني على الفتح. انما صلى فعل امر مبني على حذف حرف العله بس. الله اعلم. في الخطه كرادي للغايه مش هديك امتياز. الله شوف الخطه تقول لي موهبه لكنه لافت للنظر و يعني بقول عايز اقول لك ايه اخطف العين لو خطك جميل. لو خطك سيء انا برضه بشر. انا مش هقول لك ان انا مش هتاثر لا اتاثر. هيبقى حد يكتب لك ما هو بيعملوها عندنا في لان انا بدرس عبري في الكليه ففي طالب مش قادر يعني تعرف الحروف العبرية فتقول لك لا أنا هجيب واحد من آداب القاهرة ويكتب لي الحروف العبرية زي الفل يعني. فبيكسر دراعه أو مش بيكسر دراعه ويتجبصه ويروح للطبيب ويديني شهادة إن أنا ما بعرفش أكتب بإيدي. فطبعا لما بيجي لنا احنا بنكتشف الكلام ده لما بنقول للكاتب هات ما يفيد تعليمك. فبيجي بيجيب ما يفيد تعليمه اذا كان متخصص في اللغه العربيه ولا متخصص في كذا الى اخره يعني. مش كده برضو؟ فانا بقول لك برضو انت تعمل كده اجيب واحد يكتب لك انا اعرف. ايوه اتفضل. التعبير لازم يكون ملون وتشكيل. لا لا ابدا ابدا بس ما تغلطش بالعربي لكن مش عايزك لا تنون لكن لو وضعت لي علامه الترقيم يبقى خير وبركه منك. لم تسع الى الشر دينا ما نافيه؟ لو قلنا ضغطها لم بتبقى نافيه اه وجازمه للفعل المضارع بعدها. لكن لو قلت لما بتبقى عباره عن حرف جر وداخل علامات استفهاميه. طيب عايز اقول سؤال اخير بقى وسؤال اخير والله انا ما انا قلت صلى فعل ماضي تقول لي صلى فعل امر بس بقول لك بنفس الكلام اللي انا قلته بس هيجي لك الكلام ده صح الاخطاء اللغويه فيما ياتي صح الاخطاء اللغويه فيما ياتي وضع علامات الترقيم المناسبه وضع علامات الترقيم المناسبة صح الأخطاء اللغوية فيما يأتي وضع علامات الترقيم المناسبة يعني أنا ما حبتش أجيب لك الصفحة 80 أختار منها أختار من اللي أنا بقوله الوقت ده. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه ده أنا قلت عليها مرات وقلت هتيجي أهو رحم الله امرئ لا غلط المفروض تقول رحم الله ايه امرأة يبقى بتحط الهمزه مع الف التنوين رحم الله امرأة ما بقولكش علم بس لو عايز تعرف هي مفعول به منصوب وبعد امرأة بتحطها الفاصله وفي نهايه الكلام بتحط النقطه يبقى كده اجبت اجابه كامله يبقى رحم الله امرأة عرف قدر نفسه انت هتلاقيها مكتوبه امرئ ومفيش فاصله ومفيش نقطه في الاخر يبقى تدخلك بيبقى بهذا الشكل تقول الصواب امرأ واياك ان تضع همزه على الالف في الاول يبقى انت جريء على نفسك لان الهمزه همزه وصل لا يوضع تحتها ولا فوقها الالف الاخير لكن الالف الاولى لا تقع امرؤ القيس نكتبها والمرأة الألف ألف وصل. طيب عليك بالرفق يا عائشة. الألف الأخيرة امرأة. امرأة همزة وبعدها ألف همزة مرونة وبعدها ألف همزة على السطر. عليك بالرفق يا عائشة وأكتبها لك بالهاء. أنت تعمل إيه؟ أضع النقطتين. فإنهما كان في شيء فحط لك الهمزة على الياء. هتعملها انت ايه؟ الهمزة على السطر يبقى ده الخطأ اللي انا هعمله هقول لك عليك بالرفق يا عائشة وطبعا احط مش هقول لا اضع النقطتين انت تضع النقطتين على عائشة شيء الهمزة على السطر هتلاقي انا حطيتها على الياء في شيء الا زانه احط لك نقطتين على الهاء هتعمل ايه انت؟ هتشطب النقطتين تحذف النقطتين للنهاء ضمير غائب. طب العلامه فاصله منقوطه قبل الفاء قبل فانه فاصله منقوطه وفي الاخر بتضع نقطه دلاله على تمام المعنى دلاله على تمام المعنى. والله لما انا ما بقولش لوغاريتمات يا بقولها عليك بالرفق يا عائشة أنا مش هقول لست واضعا النقطتين أنت هتحط النقطتين على عائشة تمام فإنه قبل الفاء تحط الفصلة المنقوطة فإنه ما دخل شيء أو في شيء أحط الهمزة على الياء أنت تقول لي لا ده الهمزة على السطر إلا زانه أنا أحط حط لك نقطتين على الهاء هتقول لي لا غلط هذا هاء فقط لأن ما بقول به بالفعل زانة ما بغيش حاجة صعبة يعني طيب هقول كده تم حل اتحاد ودي حقيقة وحط لك همزة تحت اتحاد كره القدم وانت طبعا نقطتين حتى تصير كرة القدم تم حل اتحاد احط همزة انت تحسب الهمزة كره القدم انت تقول لي لا احنا بنقراها كرة القدم هتحط النقطتين لانه لان انتخابه احط انتخابه احط تحتها همزة هتحسبها لان هي وصل الف وصل انتخاب مصدر الفعل الخماسي انتخب لان انتخابه باطل لان انتخابه باطل ايه العلامه بقى علامه الترقيم هتحط لي فصله منقوطه وفي الاخر نقطه اتمنى لكم النجاح وان التقي بكم في السنه التمهيديه ان شاء الله وانتم في خير وعافيه I'm going to go to the hospital.